والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. سرية عبد الله بن جحش. سرية عبد الله بن جحش، ذكرنا سابقا أن اصطلاح أهل السير أن السرية هي التي لم يخرج فيها النبي صلى الله عليه وسلم، والغزوة هي التي خرج فيها النبي صلى الله عليه وسلم فهو قائدها. وسراياه الله عليه وسلم حسب الإمكان، ما كان ينتظر عليه الصلاة والسلام حتى الجيش مكون من 5 من 7 من 10، ويخرج بالغزوة ومعه 10 و20 وأقل وأكثر. وكان عليه الصلاة والسلام يتابع حركات أعدائه، لأنه يعرف أنهم يغمرون له العداء عليه الصلاة والسلام، فهو يقل نحو أعداء يتابعهم، مع أن الله جل وعلا ينزل عليه الوحي ويخبره بما شاء، لكن أمور تستدعي منه اليقظة والاهتمام، فكان يهتم اهتماما بالغا صلوات الله وسلامه عليه. وسراياه ومرازيه كثيرة عليه الصلاة والسلام، من حين نزل المدينة وهو يقوم بالغزوات ويرسل ويبعث السرايا صلى الله عليه وسلم ليكون فطنا عن أعدائه، وليوجد الرعب والخوف عن صيام ما يحتاج، ما يرسل في رمضان وفي غير رمضان. وأكثر انتصارات المسلمين كانت في رمضان، والحمد لله. فتح مكة متى؟ في رمضان. غزوة بدر الكبرى في رمضان. وهكذا يشعر الأمة بأن المسلم يكون دائما على استعداد لإعلاء كلمة الله. شق عليه الصيام، ليس من بر الصيام في السفر، يفطر الحمد لله. ورخص الله للمسافر في القصر، ورخص له في الجمع، ورخص له في الفطر، وهكذا يكون المسلم همه إعلاء كلمة الله. ثم سرية عبيدة بن الحارث رضي الله عنه، ثم سرية سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، ثم غزوة الأبواء، ثم غزوة بواق، ثم غزوة طلب كرز بن جابر الزهري، ثم غزوة العشيرة أو العشيرة. يتابع غزوة سرية غزوة سرية باستمرار عليه الصلاة والسلام. ثم سرية عبد الله بن جحش رضي الله عنه الأسدي. سرية صار لها شأن عظيم، وإلا قوامها 8 أو 12 رجل، معهم البعير لاثنين، ما حصلوا لكل واحد بعير، بل يعتقب الاثنان بعيرا واحدا، يركب هذا وينزل هذا رضي الله عنهم، يمشون أكثر مما يركبون رضي الله عنهم، قصدهم لإعلاء كلمة الله. ومن حكمة الله جل وعلا أن ألهم رسوله أن تكون سراياه وغزواته الأولى كلها محصورة على المهاجرين، لأنهم هم الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم وأهليهم بغير حق، فهم يأخذون بالثار ولا يذعنون ولا يستكينون رضي الله عنهم وأرضاهم، أو يختفون عن الجهاد بل يحرصون عليه رضي الله عنهم. سرية عبد الله بن جحش لها شأن عظيم وإن كانت في مبدأ أمرها يسيرة. وكانت والله أعلم الشعلة الأولى لقيام غزوة بدر الكبرى، لأن كاد أن يرجع الفريقان بلا قتال لولا تذكرهم قسرية عبد الله بن جحش وقتل الحضرمي، حينئذ ثارت الحرب واستمرت فأعز الله جنده وخذل أعداءه. سرية عبد الله بن جحش رضي الله عنه في رجب، يعني في السنة الثانية في رجب قبل غزوة بدر، غزوة بدر في رمضان وغزوة وسرية عبد الله بن جحش في رجب. نعم اقرأ. ثم بعث عبد الله بن جحش لا أنت بأن كاملا ففيها عبر ومواعظ، وعز الله المؤمنين وخذل الكافرين، وكان فيها شبه أخطاء وليست بأخطاء، بل الله جل وعلا عذر من اجتهد لإعزاز دين الله. نعم. ثم بعث عبد الله بن جحش الأسدي إلى نخلة في رجب على رأس 17 شهرا من الهجرة في 12 كان هجرته عليه الصلاة والسلام في ربيع الأول، في ربيع الأول وربيع الثاني 12، ربيع الأول من السنة الثانية هذه في رجب. نعم. في 12 رجلا من المهاجرين، كل 12 رجل السرية فقط، ومعهم 6 بعارين فقط، ما حصلوا لكل واحد بعير، كل 2 يعتقبان على بعير. فوصلوا إلى بطن نخلة يرصدون عيرا لقريش، وفي هذه السرية خرجوا رضي الله عنهم طاعة لله ولرسوله لا يدرون أين يوجهون، حتى قائد الجيش قائد السرية هذا ما يدري وين يتوجه. أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم خطاب وقال لا تفتحوا حتى تسيروا يومين. خرج ولا يدري إلى أين يتجه، إلا أنه وضح له النبي صلى الله عليه وسلم الاتجاه شرقا أو غربا أو كذا أو كذا، فهو سار في جهة سيره يومين معه الخطاب لا يدري ماذا فيه ولا يدري أين يذهب، يذهب إلى مكة، يذهب للكعبة، يذهب لكذا، يذهب لكذا، ما يدري. فسار القائد ومعه جنده 12 وقيل 8 وقيل 9 وقيل أقل وقيل أكثر، كما اختلف في ذلك أهل السير رحمة الله عليهم، ولا يضيرنا هذا، إنما المهم السرية أنها قامت ب8 أو ب12. وأمره النبي صلى الله عليه وسلم ألا يفتح الخطاب هذا حتى يسير يومين. انظر منتهى السمع والطاعة لله ولرسوله رضي الله عنه، ما يدرون وين راحتهم إلى أي مكان، مكان أعداء، مكان مخوف، مكان كذا، مكان كذا، يأتون بشيء من هناك من ذاك المكان، ما يدرون إلى أين يذهبون، إنما هم مطيعون لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. قائدهم لا يدري أين يذهب، الفوق هذا شيء، لا تفتح الخطاب حتى تسير يومين، سار يومين وفتح الخطاب. نعم. وفي هذه السرية سمى عبد الله بن جحش أمير المؤمنين، وكان رسول الله سمي فيها أمير المؤمنين لأنه أمير من معه من المؤمنين رضي الله عن الجميع. نعم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب له كتابا وأمره ألا ينظر فيه حتى يسير يومين ثم ينظر فيه، ما ينظر فيه حتى يسير يومين، يبعد عن المدينة مسيرة يومين ولا يدري أين ذاهب. ولما فتح الكتاب وجد فيه إذا نظرت في كتابي هذا فامضي حتى تنزل نخلة بين مكة والطائف. ومن المدينة توجه من المدينة ما يدري أين يتوجه، إنما بد أن الرسول عليه الصلاة والسلام أعلمه بجهة سيره سلك له شرقا غربا، فإذا فتح الخطاب أخبره النبي صلى الله عليه وسلم في المكان الذي يريد أن يذهب إليه، حتى والله أعلم لا ينتشر الخبر ولا يعلم عنه لا رجل ولا امرأة، لا صغير ولا كبير، هم فقط يعلمون عنه إذا بدا الخطاب منتهى السرية والإحكام. نعم. فترصد بها قريشا وتعلم وتعلم لنا من أخبارهم. ترصد قريش يعني كن رصد، كن تدري عنهم الجاي والرايح في طريق قريش لأين؟ إلى الطائف، لأنه وقت تجارتهم بالزبيب وغيره، فكانوا يكثرون التردد في مثل هذه الأيام. إذا نظرت في كتابي هذا فامضي حتى تنزل نخلة بين مكة. نخلة معلومة عندهم لأنهم أهل الحجاز، أهل مكة والطائف، حتى تنزل نخلة. نعم. حتى تنزل نخلة بين مكة والطائف فترصد بها قريشا. فترصد بها قريشا وتعلم لنا من أخبارهم، يعني تعلم من أخبارهم بالسؤال والاطلاع والرؤية والجيوش التي تذهب إلى الطائف والجيوش التي تعود إلى الطائف والأحمال المحملة، حمير أو إبل أو خيل محملة من الطائف، أو تأخذ تجارة من مكة توديها للطائف، وهكذا. فقال سمعا وطاعة. لما قرأ الخطاب رضي الله عنه قال سمعا وطاعة وأخبر. نعم. وأخبر أصحابه بذلك وبأنه لا يستكرههم، فمن أحب الشهادة فلينهض ومن كره الموت فليرجع. هكذا أمره النبي صلى الله عليه وسلم، قال إذا وصلت إلى مكان كذا يعني مشيت يومين افتح الخطاب ثم اقرأه على من تما فيه ثم أعلم صاحبك، ولا تكره أحد. إذا قال واحد لا والله أنا ما ودي أسير في هذا الوقت أو كذا أو عندي كذا أو عندي كذا، يقول أنت حر ما نكره أحد. وأخبره رضي الله عنه أنه سائر لو لم يسر إلا هو وحده، وهي مخاطرة عظيمة، مخاطرة إذا صار نزل في المكان هذا قد يحيط به الجيش من جميع الجهات فيقتلونه، قد يتضرر بهذا، لكنه جندي للإسلام، إن حي فالحمد لله وإن مات للشهادة. فقال سمعا وطاعة. وأخبر أصحابه بذلك وبأنه لا يستكرههم، فمن أحب الشهادة فلينهض ومن كره الموت فليرجع. بصراحة ما قال ما عليكم إن شاء الله ترجعون بالسلامة، قال لا، هذه مخاطرة، منتهى المخاطرة، من أحب الشهادة الذي يتمناها فليمشي معنا، ومن كره الموت فليرجع، هو حر. ومن كره الموت فليرجع، وأما أنا فناهض. فمضوا كلهم. فلما كان في أثناء الطريق أظل سعد بن أبي وقاص وعتبة بن غزوان بعيرا لهما، كان كلاهما من خيار الصحابة ومن كبرائهم، وسعد بن أبي وقاص من المبشرين بالجنة، وهو جندي من الجند الصحابي رضي الله عنه، يكون قائد، يكون حامل لواء، يكون جندي، يكون في الساقة، يكون في المقدمة، هو مطيع لله ولرسوله ولقائده رضي الله عنهم. سعد بن أبي وقاص الذي يفتخر به النبي صلى الله عليه وسلم ويقول هذا خالي، فمن يأتني بخاله وشهد له في الجنة، وقال فداك أبي وأمي يا سعد، ارمي سعد فداك أبي وأمي، وهو منزلته جندي تبع عبد الله بن جحش رضي الله عن الجميع. وأخبر المؤلف رحمه الله أن هذين الرجلين ما استمروا معه بالغزوة السرية هذه، لأنهم ظلوا بعيرهم، ضاع بعيرهم فجلسوا يلتمسونه، ما عندهم شيء يركبونه غيره، وكانوا يعتقبونه نصف الطريق يمشي نصف الطريق راكب، وما معناه ما يستطيع يمشي كل الطريق، فلا بد أن يبحث عن هذا البعير، فتخلفوا ليبحثوا عن بعيرهم وليلحقوا بقائدهم رضي الله عنهم. نعم. فتخلف في طلبه، وبعد عبد الله بن جحش حتى نزل بنخلة، فمرت به عير لقريش تحمل زبيبا وأدما وتجارة فيها عمرو بن الحضرمي وعثمان. تحمل زبيب، الزبيب هو العنب المجفف، والأدم الجلود، الجلود كانوا يتاجرون بها من التجارة، وهي نفيسة عندهم الحجاز، كما تقدم لنا أن قريش لما أرسلت في طلب المهاجرين الأولين إلى الحبشة أرسلت من ضمن هداياها للنجاشي الأدم، الجلود، الجلود من المعجود، كل ما عند الشيء النفيس هو موجود في الحجاز لكن تلك لا يوجد فيها، فيحملونه هدايا ويشترونه هدايا، وهذه الجلود اشتروها وأخذوها من الطائف. نعم. وفي وتجارة، أي نوع من أنواع التجارة التي تجرى في الطائف، لأن الطائف كان فيه سوق عكاظ محل تجارة وتفاخر وتعاظم، ومن أتى إلى هذا السوق يأتي بشيء يبيعه يتنوم به ويستفيد منه. فيها عمرو بن الحضرمي، هذه التي في متوجهة من الطائف إلى مكة فيها عمرو بن الحضرمي معهم. نعم. وعثمان ونوفل ابن عبد الله بن المغيرة، والحكم بن كيسان مولى بني المغيرة، مع أربعة، عمرو بن الحضرمي والأخوان عثمان ونوفل والحكم ابن كيسان مولى بني المغيرة، مملوك لهم، يعني أربعة رجال، وهي تجارة كثيرة فيها خير. فتشاور المسلمون وقالوا نحن في آخر يوم من رجب الشهر الحرام، فإن قاتلناهم انتهكنا الشهر الحرام. الصحابة رضي الله عنهم عندهم بعد نظر، أرادوا إن شاوروا وأظهروا لهؤلاء الذين هم أصحاب التجارة، أظهروا لهم أنهم مسالمين، منهم عكاشة والمحصر رضي الله عنه حلق رأسه وأظهر نفسه لهم حتى يأمنوا، لأنهم خافوا لما رأوا الرجال خافوا منهم وأرادوا أن يفروا أو يقاتلوا، فأظهر لهم عكاشة بن محصر رضي الله عنه أنه حريق الرأس، لأجل قالوا هؤلاء عمار ما يخاف منهم، ما هم من أصحاب محمد، هؤلاء عمار معتمرون، هذا تحلل من عمرته وحلق رأسه ما يدرون منه، فأمنوا، فلما أمنوا وسكنوا واستقروا تشاور الصحابة رضي الله عنهم ماذا يصنعون، على حد وعر من سهل على ما يقولون، أو سهل من وعر، يعني إن تركوهم دخلوا الحرم، وإن قاتلوهم في هذا الوقت فهم قاتلوا في رجب، ورجب شهر حرام، بين أن يقاتلوا في الشهر الحرام وبين أن يفلتوا، تفلت السرية، تفلت الجيش هذا منهم، والتجارة العظيمة تفلت، تدخل الحرم، أدخلت الحرم تحصنت بالحرم من ناحية وتحصنت بأهلها قريبا منهم، فتشاوروا. نعم. فتشاور المسلمون وقالوا نحن في آخر يوم من رجب الشهر الحرام، فإن قاتلناهم انتهكنا الشهر الحرام، وإن تركناهم الليلة دخلوا الحرم، ثم أجمعوا على ملاقاتهم، فرمى أحدهم عمرو بن الحضرمي فقتله، وأسروا عثمان والحكم، وأفلت نوفل. نوفل حرب، وعمرو بن الحضرمي قتلوه في سهم، واثنين اسروهم وربطوهم بالحبال واستاقوا معهم التجارة رضي الله عنهم. ثم قدموا بالعير والأسيرين، وقد عزلوا من ذلك الخمس، وهو أول خمس كان في الإسلام، وأول هذه السرية فيها أوليات، أول من عزل الخمس للرسول صلى الله عليه وسلم عبد الله بن جحش في هذه السرية، ولا ما كان مشروع، ما جاء في القرآن إلا بعد، وأول قتيل قتل في سرية من السرايا والغزوات السابقة هو عمرو بن الحضرمي في هذه السرية، وأول أسيرين ربط بالحبال في هذه السرية. فهذه السرية فيها أوليات، وأول من سمي بأمير المؤمنين عبد الله بن جحش رضي الله عنه في هذه السرية، فكانت السرية عظيمة. وأول من قاتل في الشهر الحرام في هذه السرية، فيها أوليات كثيرة. نعم. وقد عزلوا من ذلك الخمس، وهو أول خمس كان في الإسلام، وأول قتيل في الإسلام، وأول أسيرين في الإسلام، وأنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم ما فعلوه، واشتد تعنت قريش وإنكارهم ذلك، وزعموا أنهم قد وجدوا مقالا، فقالوا قد أحل محمد الشهر الحرام، واشتد على المسلمين ذلك حتى النبي صلى الله عليه وسلم ما أمرهم بالقتال في الشهر الحرام. ومتقرر عند الصحابة رضي الله عنهم وعند المسلمين والكفار حرمة الشهر الحرام، حرمة الشهر الحرام ما حد يقاتل فيه. لكن الصحابة رضي الله عنهم فكروا، قالوا إن تركناهم أفلتوا من أيدينا، وإن قاتلناهم قاتلناهم في الشهر الحرام، وإن تركناهم راحوا دخلوا الحرم، وهم أشد أفضى أذى لنا، هم صلبوا أموالنا وأهلنا وخرجونا من مكة بغير ذنب إلا أن نقول الله، فهم أشد ذنبا، فنحن نريد أن نؤاخذهم بما فعلوا بنا. فتشاوروا قالوا هذه غنيمة وفرصة لا نتركها، فعزموا عليهم. فلما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليهم ذلك، لأنه لا يحب أن يخالف عليه الصلاة والسلام أصحابه، ما يحب أن يخالفوا ما شرعه الله جل وعلا، ويحب أن يتقيدوا، والله يؤيدهم وينصرهم، لكن مع التقيد بالإسلام وعدم المخالفة. في موقعة أحد كما هو معلوم كان نتيجة مخالفة الرماة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم كانت الهزيمة على المسلمين، فكره صلى الله عليه وسلم هذا الفعل وعنفهم يعني لامهم، واشتد الكرب على المسلمين الغزاة هؤلاء، اشتد وقالوا هلكنا هلكنا، غضب الله علينا وغضب علينا رسوله صلى الله عليه وسلم وما أفلحنا. واشتد الكرب عليهم حتى فرج الله جل وعلا عنهم كربتهم، لأن نزل في ذلك قرآنا يتلى إلى يوم القيامة. نعم. واشتد تعنت قريش وزعموا أنهم قد وجدوا مقالة، فقالوا قد أحل محمد الشهر الحرام، واشتد على المسلمين ذلك حتى أنزل الله تعالى يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير. يسألونك يعني يسألك الناس ومنهم كفار قريش، يقولون كيف تقاتلون في الشهر الحرام، كيف تقاتلون في الشهر الحرام، أحللتم الشهر الحرام؟ قال الله تعالى يسألونك. نعم. قال تعالى يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير وصد. قتال فيه كبير يعني ما يرخص القتال في الشهر الحرام، لكن عند كفار قريش ما هو أعظم وأكبر، فيسهل هذا بجانب فعل كفار قريش. قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر، وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل. يعني أن الله جل وعلا قال لعبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، كفار قريش يقولون لك لما تقاتل في المسجد، قل القتال في المسجد الحرام، القتال في الشهر الحرام كبير ما أخص فيه، لكن منه ما هو أكبر وأكبر ما اهتميتم له أنتم ولا اقتربتم به، هو أكبر عند الله وأعظم من قتال النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه في الشهر الحرام. ولهذا رتبها تعالى قال قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل. هذه الأمور الأربعة كلها أنتم تكتبوها يا كفار قريش ولن ترفعوا بذلك رأسا. أنتم تعابون بهذه الأمور أعظم وأعظم من معين الصحابة في قتالهم في الشهر الحرام. نعم. يقول سبحانه: هذا الذي أنكرتموه عليهم وإن كان كبيرا فما ارتكبتموه أنتم من الكفر بالله والصد عن سبيله وعن بيته وإخراج المسلمين الذين هم أهله منه والشرك الذي أنتم عليه والفتنة التي حصلت منكم به أكبر عند الله. الفتنة صرف المسلمين عن دينهم، تعذبونهم بالنار، تعذبونهم بالحجارة المحماة، تعذبونهم بالرملة، تجرونهم، تسحبونهم على ظهورهم وعلى بطونهم. هذه فتنة، صرف للناس عن دينهم أشد وأعظم من القتل في الشهر الحرام. أكبر عند الله من قتالهم في الشهر الحرام. وأكثر السلف فسروا الفتنة هنا بالشرك كقوله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، ويدل عليه قوله: ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين، أي لم يكن مآل شركهم وعاقبته وآخر أمرهم إلا أن تبرؤوا منه وأنكروه. وحقيقتها كتب السير المطولة مثل السيرة لابن هشام رحمه الله وهو المتوفى عام 218 من الهجرة، يعني في أواخر القرن الثالث السيرة، ومنها البداية والنهاية التاريخ لابن كثير رحمه الله، وهو الذي عاصر شيخ الإسلام وتتلمذ عليه، وعاصر ابن القيم وابن القيم في الهدي النبوي. لكن من أوضحها وأكثرها بيانا السيرة لابن هشام، لأن من بعده غالبا ينقل عنه وهو من المتقدمين رحمه الله، وجاء عن هذه الغزوة بقوله: سرية عبد الله بن جحش ونزول يسألونك عن الشهر الحرام. بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن جحش بن لئاب الأسدي في رجب الأولى، وبعث معه 8 رهط من المهاجرين ليس فيهم من الأنصار أحد، وكتب له كتابا وأمره أن لا ينظر فيه حتى يسير يومين ثم ينظر فيه فيمضي لما أمره به ولا يستكره من أصحابه أحد. وكان أصحاب عبد الله بن جحش من المهاجرين، ثم من بني عبد شمس ابن عبد نوفل، وهكذا نسبهم وجاء بأسمائهم رحمه الله. فلما سار عبد الله بن جحش يومين فتح الكتاب فنظر فيه، فإذا فيه: إذا نظرت في كتابي هذا فأمضي حتى تنزل نخلة بين مكة والطائف وترصد فيها قريشا وتعلم لنا من أخبارهم. فلما نظر عبد الله بن جحش في الكتاب قال سمعا وطاعة، ثم قال لأصحابه: قد أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أمضي إلى نخلة أرصد فيها قريشا حتى آتي منهم بخبر، وقد نهاني أن أستكره أحدا منكم، فمن كان منكم يريد الشهادة ويرغب فيها فلينطلق، ومن كره ذلك فليرجع، فأما أنا فماض لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمضى وسلك معه، ومضى أصحابه لم يتخلف منهم أحد، سواء كانوا 8 أو 12 رضي الله عنهم، وسلك على الحجاز حتى إذا كان بمعدن فوق الفرع يقال له بحران، أظل سعد بن أبي وقاص وعتبة بن غزوان بعيرا لهما كانا يعتقبانه، فتخلفا عليه في طلبه، ومضى عبد الله بن جحش وبقية أصحابه حتى نزل بنخلة، فمرت به عير لقريش تحمل زبيبا وأدما وتجارة من تجارة قريش، فيها عبد الله عمرو بن الحضرمي، قال ابن هشام: واسم الحضرمي عبد الله، وقيل غير ذلك، وقال ابن إسحاق: وعثمان بن عبد الله بن المغيرة، وأخوه نوفل بن عبد الله المخزوميان، والحكم ابن كيسان مولى هشام بن المغيرة. فلما رآهم القوم حابوهم وقد نزلوا قريبا منهم رآهم أهل التجارة مبعوث قريش رأوا الصحابة رضي الله عنهم حولهم هابوهم وخافوا منهم قالوا هؤلاء ما جوا إلا لقصدنا فأشرب لهم عكاشة بن محصن وكان قد حلق رأسه فلما رأوه أمنوا وقالوا عمار لا بأس عليكم منهم وتشاور القوم فيهم. عكاشة بن محصن رضي الله عنه خدعهم بهذا أظهر أنه حليق الرأس حلق رأسه حتى يأمنوا قالوا هذول ما هم القاتلين هذول عمار هذا تحلل من عمرته وحلق رأسه ولما يدرون منهم وتشاور القوم فيهم وذلك في آخر يوم من رجب فقال القوم والله لئن تركتم القوم هذه الليلة ليدخلن الحرم فلا يمتنعن منكم به ولئن قتلتموهم لقتلتم في الشهر الحرام فتردد القوم وهاموا الاقدام عليهم ثم شجعوا أنفسهم عليهم وأجمعوا على قتل من قدروا عليه منهم وأخذ ما معهم فرمى واقد ابن عبد الله التميمي عمرو بن الحضرمي بسهم فقتله قاد قد هذا سيأتينا في قصيدة شعر لأبي بكر أو لعبد الله بن الجحش رضي الله عنهم واستأسر عثمان بن عبد الله والحكم ابن كيسان اثنين أسروهم واحد قتلوه والرابع هرب وأفلت القوم نوفل ابن عبد الله لا أجزهم وأقبل عبد الله بن جحش وأصحابه بالعير وبالأسيرين حتى قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة. وقد ذكر بعض آل عبد الله بن جحش أن عبد الله قال لأصحابه إن لرسول الله صلى الله عليه وسلم مما غنمنا الخمس وذلك قبل أن يفرض الله تعالى الخمس من الغنائم فعزل لرسول الله صلى الله عليه وسلم خمس العير وقسم سائرها بين أصحابه رضي الله عنهم. نكران الرسول صلى الله عليه وسلم على ابن جحش قتاله في الشهر الحرام. قال ابن هشام فلما قدموا قال ابن إسحاق فلما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة قال ما أمرتكم بقتال في الشهر الحرام. فوقف العير والأسيرين وأبى أن يأخذ من ذلك شيئا فلما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم سقط في أيدي القوم الذين هم عبد الله بن جحش ومن معه سقط في أيديهم قالوا ما دام الرسول ما قبل الغنيمة المعروف في شيء عظيم فظنوا أنهم قد هلكوا وأن فهم إخوانهم من المسلمين فيما صنعوا يعني عابوا عليهم أهل المدينة قالوا لما تقاتلون في الشهر الحرام. وقالت قريش قد استحل محمد وأصحابه الشهر الحرام وسفكوا فيه الدم وأخذوا فيه الأموال وأسروا فيه الرجال فقال من يرد عليهم من المسلمين ممن كان بمكة إنما أصابوا ما أصابوا في شعبان. قالوا شهر رجب كم قبل أن يعتبروا أخوانهم في مكة من المسلمين الذين لم يتمكنوا من الهجرة قالوا ما قتلوا في رجب وإنما قتلوا في أي يوم من شعبان في أول يوم من شعبان. وقالت يهود تفاءل بذلك على محمد على رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرو بن الحضرمي قتله واقد بن عبد الله بن عمرو عمرت الحرب تفاءلوا يعني عبروا هذه الكلمات قالوا عمرو الحضرمي يعني عمرت الحرب واقد أوقدها أوقدت الحرب فجعل الله ذلك عليهم لا لهم. اليهود عليهم لعنة الله تفاءلوا على النبي صلى الله عليه وسلم لأن المقتول عمرو الحضرمي قالوا عمرت الحرب تقوم الحرب على محمد والذي أوقدها من هو واقد أوقد الحرب. نزول القرآن في فعل ابن جحش وإقرار الرسول صلى الله عليه وسلم له في فعله فلما أكثر الناس في ذلك أنزل الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله أي إن كنتم قتلتم في الشهر الحرام فقد صدوكم عن سبيل الله مع الكفر به وعن المسجد الحرام وإخراجكم منه وأنتم أهله أكبر عند الله من قتل من قتلتم منه. والفتنة أكبر من القتل، أي قد كانوا يفتنون المسلم في دينه حتى يردوه إلى الكفر بعد إيمانه، فذلك أكبر عند الله من القتل. وقال تعالى: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، أي ثم هم مقيمون على أخبث ذلك وأعظمه غير تائبين ولا نازعين. فلما نزل القرآن بهذا الأمر وفرج الله تعالى عن المسلمين ما كانوا عليه من الشفق قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم العير والأسيرين، وبعث إليه قريش في فداء عثمان بن عبد الله والحكم بن كيسان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نفديكمهما حتى يقدم صاحبانا. قال: ما يمكن نأخذ الفداء منكم حتى يقدم سعد بن وقاص وقزوان، قدموا سالمين أخذنا الفداء منكم، وإن كنتم قتلتموهم قتلنا هؤلاء بقتلكم لصاحبينا. ولا نفديكم وهما حتى يقدم صاحبانا، يعني سعد بن أبي وقاص وعتبة بن غزوان، فإنا نخشاكم عليهما، فإن قتلتموهما نقتل صاحبيكم. فقدم سعد وعتبة فأفداهما رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم، أخذ الفداء من كفار قريش لهذين الأسيرين. فأما الحكم ابن كيسان فأسلم فحسن إسلامه وأقام عند رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قتل يوم بئر معونة شهيدا. وأما عثمان بن عبد الله فلحق بمكة فمات بها كافرا والعياذ بالله. فلما تجلى عن عبد الله بن جحش وأصحابه ما كانوا فيه حين نزل القرآن طمعوا في الأجر. المسلم لا حد لطمعه في مرضات الله، أول يخافون من غضب الله، الآن اطمأنوا أن الله لم يغضب عليهم، لكن هل لهم أجر؟ طمعوا في هذا، طمعوا في الأجر. قالوا: يا رسول الله، أن أطمع أن يكون لنا غزوة نعطى فيها أجر المجاهدين؟ فأنزل الله تعالى فيهم: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. رجاهم الله جل وعلا وبشرهم، فوضعهم الله عز وجل من ذلك على أعظم الرجاء. والحديث في هذا عن الزهري ويزيد بن الرومان عن عروة بن الزبير قال ابن إسحاق: وقد ذكر بعض آل عبد الله بن جحش أن الله عز وجل قسم الفيا حين أحله فجعله أربعة أخماس لمن أفاءه وخمسه إلى الله ورسوله، فوقع على ما كان عبد الله بن جحش صنع في تلك العير. عبد الله بن جحش وفقه الله جل وعلا رضي الله عنه، قسم الغنيمة على هذا المنوال، ادخر للنبي صلى الله عليه وسلم الخمس وقسم أربعة أخماس على الغانمين، فأقره الله جل وعلا وأنزل بيان الغنيمة أنها تقسم هكذا. قال ابن هشام: وهي أول غنيمة غنمها المسلمون، لأن الغزوات الأولى ما كان يحصل فيها قتال ولا كان يحصل فيها غنائم. وعمر بن الحضرمي أول من قتله المسلمون، وعثمان بن عبد الله والحكم بن كيسان أول من أسر المسلمون في أوائل هذه. قال ابن إسحاق: فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه في غزوة عبد الله بن جحش، ويقال بل عبد الله بن جحش قالها حين قالت قريش قد أحل محمد وأصحابه الشهر الحرام وسفكوا الدم الحرام وأخذوا فيه المال الحرام وأسروا فيه الرجال. قال تعدون قتلا في الحرام عظيمة وأعظم منه لو يرى الرشد راشد صدودكم عما يقول محمد وكفر به والله راء وشاهد وإخراجكم من مسجد الله أهله لئلا يرى لله في البيت ساجد فإن وإن عيرتمونا بقتله وأرجف بالإسلام باغ وحاسد كاليهود والمنافقين معهم. سقينا من ابن الحضرمي رماحنا بنخلة لما أوقد الحرب واقد واقد رضي الله عنه والذي قتل ابن الحضرمي دما وابن عبد الله عثمان بيننا ينازعه غل من القد عائد يعني واحد أسير واحد قتلنا. وهكذا كان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهدون فيما يجتهدون فيه ويرجون من الله جل وعلا المغفرة والله جل وعلا يعذرهم وينزل القرآن في حمايتهم وتشجيعهم وصد الناس عن الطعن فيهم. فلله الحمد والشكر والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وهذا كتاب السيرة النبوية لابن هشام رحمه الله الجلد الثاني من المجلدات الأربعة. سيرة ابن هشام عند بعضهم مجلدين وعند بعضهم أربعة مجلدات.